Book 2 71 71 إرادة شيء Ko norėti? ماذا تريدون؟ Ko jūs norite? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Ar norite žaisti futbolą? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Ar norite aplankyti draugus? يريد norite. لا أريد أن أأتي متأخراً. Aš nenoriu vėluoti. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Aš nenoriu ten eiti. أريد أن أذهب إلى البيت. Aš noriu eiti namo. أريد أن أبقى في البيت. Aš noriu būti likti namie. أريد أن أكون لوحدي. Aš noriu būti vienas viena. هل تريد البقاء هنا؟ Ar nori likti čia? هل تريد أن تأكل هنا؟ Ar nori valgyti čia? هل تريد أن تنام هنا؟ Ar nori miegoti čia? هل تريد أن تغادر غدا؟ Ar jūs norite rytoj išvažiuoti? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Ar jūs norite pasilikti iki rytojaus? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Ar jūs norite rytoj apmokėti sąskaitą? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Ar norite į diskoteką? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Ar norite į kiną? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Ar norite į kavinę?